دكتور حازم شومان تفضل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني عايزين نتذكر حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كده، يعني نتذكره كده ونعيه، ونحاول إن احنا إن شاء الله نبقى من أهل هذا الحديث. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني النبي قاعد مع الصحابة، احنا قاعدين مع بعض كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤال غريب جدا، قال لهم: أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ انتوا تعرفوا مين الأوائل على البشرية؟ انتوا تعرفوا الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر؟ مين القمة بتاعت البشرية في الفردوس الأعلى؟ أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ الناس الوقت عايزة تعرف أعلى أسهم في البورصة مثلا شكلها إيه؟ الناس الوقت تلاقي واحد زعلان، يا ريت قبل ما الذهب يغلى كنت جمدت فلوسي ذهب. واحد زعلان، يا ريتني كنت خليت فلوسي دولارات. الناس مشغولة بالارتقاء في الدنيا، يعني اللي راكب عربية 128 تلاقيه ماشي بيها كده، يشوف واحد طالع بحتة لانسر يقول إيه؟ هي دي الناس اللي عايشة صح ولا لأ؟ بتاع اللانسر يجي يحود يلاقي بي ام فيها 7 طلعة يقول ايه؟ يا عم ده احنا مدفونين يا عم، هم دول الناس اللي فوق. بتاع البي ام يجي يطلع على الطريق يلاقي حتة همر معدية يقول ايه؟ يقول لا حول ولا قوة الا بالله على الفقر اللي احنا عايشين فيه. بتاع الهامر بقى يجي يشد على طريق الساحل ولا حاجة يلاقي واحد معدي بنت اللي بثلاثة مليون جنيه يقول يا رب توب علينا من الفقر اللي احنا فيه ده. فدايما في الدنيا اهل الدنيا طموحين يا اخوان، اهل الدنيا عايزين يزيدوا، اهل الدنيا عايزين يبقوا احسن. اهل الاخرة طموحهم في الاخرة شكله ايه بقى؟ اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ انتوا عارفين مين الاوائل على البشرية يوم القيامة؟ فقالوا الله ورسوله اعلم. يا ترى مين دول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده حديث لاصحاب الهمم العالية فقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون. ماشي، النبي عليه الصلاة والسلام ادى 3 صفات، انا عايز كل واحد مننا يشوف هو فين من الثلاث صفات دول. الذين، 1، تسد بهم الثغور. شوفوا كلمة سد صغر، وقف على صغر، وسد صغر ده مش من اختراع يعني الدعاء في القرن العشرين، ده كلمة النبي هو اللي قالها عليه الصلاة والسلام. الذين تسد بهم الثغور، شفت حارس المرمى واقف على المرمى لا يمكن كرة تعدي، واقف راجل، واقف سدد صغر. يا ترى انت ايه الصغر اللي انت سده؟ ايه الصغر؟ يا اخوانا مفيش صغر اعظم من صغر. يعني احنا لو اعتبرنا دلوقتي ان احنا في مؤتمر دعوي مثلا، هل اللي بيتكلم اهم من اللي بيصور؟ اللي بيتكلم بيتكلم في كام واحد؟ انما التصوير ده ممكن يتفرج عليه على النت كام واحد؟ وفي اي، يعني انا عايزك تتخيل معايا ان محدش اهم من حد. اللي نظف المسجد وفرش المسجد عشان انت تقعد ليس باقل اهمية من اللي اتكلم. اللي ظبط الصوتيات، يا اخواني في الله كل صهور الدين عظيمة، مفيش شغل مع ربنا بيخسر، مفيش شغل مع ربنا بينزل، مفيش. شوف صغر اقف عليه، مش لازم الصغر انك تمسك ميكروفون وتبقى قدام كاميرا، شوف حاجة تقف عليها عشان تبقى من اول من يدخل الجنة من خلق الله. الذين تسد بهم الثغور، 2، ويتقى بهم المكاره. تخيل الحاجة اللي كل كاره انه يدخل عشان دين ربنا فيها انت بتدخل فيها. 3، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تخيل انت من كتر ما اتشغلت بدين ربنا واتشغلت برسالتك وقضيتك كان عندك احتياجات في الدنيا زيك زي غيرك، ولكن انت ضحيت عشان احتياجات الدين تسد قبل احتياجاتك انت، وعشان الدين يرفع قبل ما تفكر في نفسك انت، فمت وانت ليك احتياجات ولكن ما كانش في وقت انك انت يعني تنظر فيها. اخواني في الله، يعني دي 3 صفات لأول من يدخل الجنة من خلق الله. يا ترى احنا فين منهم؟ الايام دي عايزة ناس دينها قوي، الايام دي البعد عن دين ربنا بره عند الناس عايز دعاء دينهم قوي، عايز ناس مصدقة اللي بتقوله، عايزة الدعوة الوقت عايزة ناس مكافحة تكافح عشان الناس تصدق الاخرة في الغفلة اللي الناس عايشة فيها. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يحفظكم، وربنا يستعملنا جميعا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يعني يقوي في رضاه عزمنا، وربنا سبحانه وتعالى يقيمنا على مراده منا، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني شيخنا الشيخ محمد يعقوب طبعا يعني فرح انس دخونه، يعني واحنا اولاد الشيخ محمد، ويعني وتربينا على ايد شيخنا وحبيبنا، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه. والنهارده يعني ايه؟ يعني جايين كده ايه نشارك شيخنا في فرحته باخونا انس، ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا دكتور حازم، ما شاء الله، اللهم بارك كالبحر الهادر، ينفعش معاه دقيقتين ثلاثة، ما شاء الله.